جدتي توفيت عن 3 بنات وعن أولاد ابنها وهم 3 ذكور و4 بنات وأخت شقيقة وأخ لأم وعن زوجها، فكيف نقسم التركة؟ هذه التركة الزوج له الربع وللبنات 2/3 والباقي لأولاد الإبن، البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ومن سواهم يسقط. الأخت الشقيقة والأخ لأم يسقطون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.